نحن مجموعة من الحجاج نود أن توضحوا لنا لماذا جعل الإحرام على 3 أنواع، هي القران، التمتع، والإفراد، وأي الأنواع 3 أسهل للحاج، وكيف كان إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه شرع الأنساك 3 لحكمة بالغة، ومنها التيسير على الأمة والتوسعة لهم، فإن بعض الناس قد يريد العمرة فقط ولا يريد الحج لأنه قد حج سابقا فيأتي بالعمرة وحدها وينتفع بهذا النسك العظيم، والعمرة كفارة لما بينها وبين العمرة الأخرى فيها خير عظيم، والحج مفردا فيه أيضا تيسير على الحاج لأنه يؤدي الحج من دون عمرة فلا يتخلى بالعمرة ولا يتخلى بالدم لأنه متمتع عليه دم، فيأتي بالحج مفردا فيلبي بالحج مفردا ويفعل هذا الحج إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى مع ذلك ويبقى على إحرامه حتى يقف بعرفات وحتى يكمل حجه وليس عليه دم يسمى مفردا. والنوع الثالث يسمى قارنا ويسمى متمتعا، وهو لن يأتي بالعمرة والحج جميعا، فإن جمع بينهما لبيك لبيك عمرة وحجة، أو اللهم لبيك عمرة وحجة، أو اللهم قد أوجبت عمرة وحجة، فهذا حكم مفيد في العمل، يطوف ويسعى إذا قدم مكة ويبقى على إحرامه، فإذا جاء يوم عرفة وقف مع الناس وفاته المزدلفة ثم رمى جمرة يوم العيد ثم كمل حجه وعليه دم لأنه جمع بين الحج والعمرة، سميحة أو ثعب بدنة أو ثعب بقرة تذبح في مكة أو في منى للفقراء والمساكين ويأكل منها ويطعم منها. والنوع الثاني من التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يحل منها، طوف ويسعى ويقصر ويحل في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، ثم يلبي بالحج مع الناس في يوم السلام من الحجة أو قبله، فيقف مع الناس في عرفات وفي مزدلفة وفي شعر الحرام إلى غير ذلك يكمل الحج على هذا، فهذا يسمى متمتعا. وعليه كالذي قبله دم كالقاتل، عليه دم وهو دم التمتع، يذبح في مكة أو في منى ويأكل منه ويطعم كما فعل القائل. هذا هو الفرق بين هذه الأنساك 3، والحكمة في ذلك والله أعلم، والفائدة التوسعة والتيسير على الحجاج، من أراد الحج وحده أحرم الحج وحده، ومن أراد العمرة وحدها أحرم العمرة وحدها في أي وقت، ومن أراد الحج والعمرة جميعا جمع بينهما يوسف واحد أو أحرم بالعمرة فرغ منها ثم أحرم بالحج. وإذا قدم قارنا أو مقيما بالحج قبل وقت الحج فالسنة له أن يحل، السنة له والمشروع له أنه يحل ما يبقى محرما لأنه يشق عليه ويتعبه. وخلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أمر الصحابة لما قدموا في رابع الحجة وقد أحرم بعضهم بالقرآن وبعضهم بالعمرة فتحلل منها أمره أن يتحلل، قال إن كان بعضهم قد أحرم بالقرآن وبعضهم أحرم بالحج مفردا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا يعني جعلوا عمره فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأمرهم بالحج أن يتمتع. ومن لم يجد 10 أيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا هو الأفضل، هو أنه يحرم بالعمرة وينظر منها ثم يحرم بالحج ويفدي، هذا هو الأفضل، وهذا هو اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال لو استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ما أهديت ولا جعلت عمرة، أتمنى أنه فعل مثلهم. فالأفضل القادم إلى مكة في أشهر الحج أنه يلبي بالعمرة ثم يفرغ منها وجاء وقت الحج أحرم بالحج ويسمى متمتعا، وهذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأرشدهم إلى ذلك، وتمنى انه يتمكن من ذلك لولا ان معه الهدى عليه الصلاه والسلام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.